خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. اعلم يا رعاك الله أنه ليس من أخلاق المؤمن الفحش والبذاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تلك الأخلاق. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اعلم يا رعاك الله أنه ينبغي على المؤمن أن يتخلق بالأخلاق الحميدة ويترك تلك الأخلاق السيئة والتي منها الفحش والبذاء في القول والفعل. قال الأحنف بن قيس: أولا أخبركم بأدواء الداء؟ اللسان البذيء والخلق الدنيء. رأى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يوما امرأة سليطة اللسان، فقال: لو كانت هذه خرساء كان خيرا لها. فانتبه للسانك ولكلامك يا رعاك الله، فمن صمت نجا، ولتعلم أنك مسؤول أمام الله على لسانك. قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.